بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة رحمه الله تعالى في كتابه الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة، وقال صلى الله عليه وسلم: قد تركتكم على الواضحة فلا تذهبوا يمينا ولا شمالا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر باتباع السنة والحث والترغيب على لزومها، ومنها قوله رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على الواضحة فلا تذهبوا يمينا ولا شمالا. وهذا اللفظ لم يثبت رفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، وإنما ورد في حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها، وهو في معنى هذه اللفظة. وهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا السنة وهي واضحة بينة، ولكن هذا الوضوح بينه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، فلا يبقى شيء في الدين خافيا. ولهذا تقسيم الدين أو بعض مسائل الدين أن هناك مسائل ظاهرة ومسائل خفية هذا غير صحيح. الدين كله ظاهر بين باعتبار البيان وباعتبار البلاغ. وأما باعتبار المخاطبين، نعم، من الناس من يظهر لهم ومن الناس من يخفى عليهم الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فبالنظر إلى الدين والبلاغ فالدين كله بين ظاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضاء. والبيضاء هي الجادة الواسعة، طريق البين، وهي بخلاف الطرق الصغيرة الملتوية، فهو تركنا على مثل الجادة وهي الطريق الواسع الذي بيضع من كثرة سير الناس عليه. ولهذا يقال للطريق أو للطريق الكبير أنه على مثل البيضاء لكثرة مرور الناس عليه، فتميز الطريق وأصبح بينا واضحا لمن أراد أن يسلكه. فباعتبار البلاغ النبي صلى الله عليه وسلم بين، وليس هناك شيء في الدين بقي خافيا ملتبسا. وأما باعتبار المخاطبين، نعم، الأمة متفاوتة في الفهم والعلم، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خيار الأمة، وقد عرفوا القرآن وفهموه، ولهذا قل الاختلاف فيهم، بل لا يكاد يوجد إلا شيء يسير من قبيل الاختلاف أحيانا الذي يرجع إلى اختلاف التنوع. وكذلك التابعون بعدهم، وكذلك تابعوا التابعين. فهذه القرون الثلاثة المفضلة هي خير قرون الأمة، ولم يحصل بينها اختلاف وتنازع، وإنما وجد هناك اختلاف في بعض المسائل مرجعه إلى فهم الدليل، وأما بعد ذلك فوجدت البدع وتفرقت الأمة في دينها، التفرق الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث افتراق الأمة المشهور. وهذا الافتراق مرجعه إلى أمرين: إما إلى عدم الرجوع إلى الدليل، وإما إلى الخطأ في فهم الدليل. وأما إذا استقام الأمران للرجل بأن استدل بالدليل وفهم الدليل على وجهه فلا يحصل الخطأ. ولهذا ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن الخطأ يحصل من هاتين الجهتين: إما أن يستدل الرجل بما ليس بدليل، وإما أن يخطئ في فهم الدليل. ومن عرف الدليل فلم يبقى عليه إلا الفهم، وخير ما يسلك في فهم الدليل هو الرجوع لكلام السلف رضي الله عنهم من الصحابة والتابعين، فهم أعرف الناس بالكتاب والسنة، ولهذا ما سلك أحد طريقهم إلا نجا، وما خالفهم أحد إلا هلك. ولكن هذه المسألة عندما نتكلم بها نتكلم عن التطبيق، وأما الكلام النظري فكل يدعي وصلا لليلة كما يقول الشاعر. أما من ناحية التطبيق فلن تجد رجلا استقام على الدليل ويرجع إلى فهمه في فهمه إلى كلام السلف ويضل بإذن الله، إذا رزق عقل وفهم. وأما بعض الناس يعني ينقصه حتى العقل والتمييز، لا يكاد يفهم، فهذا لا يصرح للعلم، والعلم يحتاج إلى عقل يميز وإلى فهم وذكاء، ويحتاج إلى سلوك الطريق، فالعقل والذكاء لا يكفي. وكون إنسان يأتي وهو قاصر الفهم والعقل ضعيف التمييز ويقول أفهم كلام السلف، هذا أيضا لا يكفي. ولهذا تلاحظون أن من امتن الله عليه بالإمامة في الدين وأصبح مميزا واضحا له الأمر هم قلة قليلة بالنسبة للعلماء، والعلماء قلة قليلة بالنسبة للعوام. لكن من رزقه الله العقل والفهم والذكاء والفطنة واستدل بالأدلة من الكتاب والسنة ورجع في فهمه وفي استدلاله إلى فهم السلف، فإنه إن شاء الله على سبيل نجاة، ولا يكاد يهلك من سلك هذا الطريق. وهذا الأمر هو الذي ميز أهل السنة عن غيرهم، فإن أهل السنة ما يقال أنهم لا يخطئون، يخطئ الرجل منهم، لكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رفع الملام أنه لا يوجد أحد منهم يتعمد مخالفة الكتاب والسنة. وأما الخطأ يحصل لبعضهم كما ذكر شيخ الإسلام، أن بعضهم قد لا يبلغه الدليل، أو يبلغه الدليل ولا يثبت عنده، أو يثبت عنده لكنه لا يفهم بعض ألفاظه، أو تحصل له شبه في فهمه، هذا موجود. وأما الإعراض عن الدليل أو عدم الأخذ بالدليل فهذا لا يوجد أحد ينتسب إلى السنة ويعرض عن الدليل ويعرض عن فهم السلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم تركنا على السنة الواضحة البينة، ومن رجع إلى سنته وسنة خلفائه، رجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى سنة خلفائه وما عليه الصحابة والسلف، فهو على سبيل نجاة. ولكن من خفي عليه شيء من ذلك لقصور فهمه فإنه معذور بحسب ما يعرض له من الخطأ في فهم الدليل. نعم. المصنف رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليدخل العبد الجنة بالسنة يتمسك بها. ثم قال المصنف: وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليدخل العبد الجنة بالسنة يتمسك بها. وهذا اللفظ كما نقل المحقق هنا عن الدارقطني، وهو من هو في النقد والمعرفة بالأحاديث، أن هذا اللفظ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معناه ثابت بالنصوص الكثيرة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فلا شك أن التمسك بالسنة هو سبيل الجنة وهو طريقها، وأكثر من انحرف من المنحرفين بسبب البدع، فإن الفتنة التي وقعت للأمة قديما وحديثا وصرفتها عن دينها ترجع إلى أمرين، أو على الأصح إلى ثلاثة أمور: الكفر والبدعة والمعصية. الكفر والبدعة والمعصية، فالكفر صارف للأمة عن أصل دينها، فمن وقع فيه والعياذ بالله ارتد عن دينه. الكفر والشرك والنفاق الأكبر هذا مضاد لأصل الدين. والأمر الثاني البدعة، وهذه مضادة للاتباع وللسنة. والبدعة ليست على درجة واحدة، منها ما هو مكفر ومنها ما هو دون ذلك. فالبدعة المكفرة في حكم ما تقدم من صور الشرك والكفر، والبدعة التي ليست مكفرة تخرج صاحبها من السنة إلى الابتداع، وهذه فتنة عظيمة. والأمة تفرقت على هذا، لأن الأمة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراقها هم كلهم مسلمون كما تقدم، ولكنهم افترقوا في السنة وخالفوا السنة بالبدع، فوصل افتراقهم إلى هذا الحد الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم يصلون إلى 72 فرقة. بهذه المناسبة ذكر لي أحد الإخوة قبل جلوسي أن أحدهم استشكل قولي أن هذه الفرق 72 لا تعين الفرق، وأنا أرجو من طلاب العلم إذا استشكل شيئا أن يسأل عنه. التعيين المقصود به ليس المقصود أن لا يقال فرقة من فرق أهل البدع أنها فرقة من فرق أهل البدع، هذا الذي أظن فهمه الأخ من كلامي. ثم لتعلموا أني لا أحدث قولا جديدا في مسألة مسائل الدين، كل ما أنقله لكم هو منقول عن أهل العلم، وهذا شيخ الإسلام الذي ذكره، ونقلته في كتاب موقف أهل السنة. ومن أراد الرجوع إلى التوثيق فليرجع إلى هذا الموطن من الكتاب، وهو في التمهيد في تعيين هذه الفرق. فذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن تعيين هذه الفرق لم يدل عليه دليل، لكن ما معنى التعيين؟ هو أن تقول هذه فرقة من 72 بحيث تستوفي هذه الفرق، فتعد 72 فرقة وتقول هذه الفرق التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستفترق إليها. وهذا منع منها العلماء، لماذا؟ لأن عد هذه الفرق ما تستطيع الآن تعد 72 فرقة تقول هذه هي المقصودة، غيرك يعد غير هذا العد، وآخر يعد غير هذا العد، ولهذا اختلف حتى بعض أهل العلم في أصول هذه الفرق، فمنهم من أوصلها إلى 4 أو إلى 6. هذا المقصود، أنك تقول هذه مثلا فرقة من 72 بحيث تزيد عليها إلى أن يصل العدد إلى 72. أما كونه يحكم على فرقة مبتدعة خالفت أصول أهل السنة بأنها من فرق أهل البدع، فهذا لم يمع منه أحد، وأنا لم أقصد هذا، شيخ الإسلام لم يقصد هذا، لأن باب التبديع معروف، ضوابطه معروفة، فيقال للفرق المبتدعة التي فارقت أهل السنة هي من فرق أهل البدع وهذه فرقة مبتدعة، ويقال للرجل هذا مبتدع. لكن التعيين الذي منع منها العلماء هو أن يقال هذه من 72، والسبب في هذا يرجع إلى فقه، لأن عد هذه الفرق يحتاج إلى دليل. فهل نعد مثلا أهل الكلام فرقة واحدة، والفلاسفة فرقة واحدة، والفرق المخالفة في أبواب نعد أصولها فرقة، أم أن نفصل؟ لو فصلنا في فرق أهل الكلام لربما زادت أكثر من 30 إلى 40 فرقة، فهل هذه فرق أو أنها ترجع إلى فرقة واحدة؟ هذا الذي كان العلماء على حذر منه، لا أن بعض هذه الفرق أنها وقعت في البدعة. فينبغي أن يفهم الكلام على وجهه، تبديع وكون يحكم على فرقة من فرق أهل البدع أنها من فرق أهل البدع، هذا ما منع منه أحد، وأنا لم أقصد هذا، وأنا إنما أنا ناقل عن أهل العلم. لكن التعيين هو أن يقال هذه فرقة من 72 بحيث تستوفي العدد، وتقول هذه الفرقة التي قصد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يحتاج إلى دليل. ولهذا قال شيخ الإسلام الذي ورد به النص أن من 72 الخوارج، أما من عداهم فهم من فرق أهل البدع، لكن لا ندري هل هذه فرقة متفرعة عن أصل أو أنها فرقة مستقلة تكون داخلة في هذا العدد. فينبغي أن يعرف المقصود من الكلام. أي نعم. أيضا النوع الثالث المعاصي، وهذه المعاصي أيضا ممن صرف بها بعض المسلمين عن دينه، وهي خطيرة جدا، وإن كان بعض الناس يهون منها ويظن أنها أمرها يسير فهي مهلكة. ولهذا قال العلماء المعصية بريد الكفر، المعصية بريد الكفر، وهي ترجع إلى الشهوة بخلاف البدع فهي ترجع إلى الشبهة. ولهذا ذكر العلماء أن كل الفتن ترجع إلى شبهتين، إما إلى فتنة الشبهات أو الشهوات، فهذه الأمور هي التي صرفت الناس عن دين الله عز وجل. وأما إذا سلم الرجل من هذه الآفات الثلاث ولزم السنة فهو على خير عظيم، يجاهد نفسه على طاعة الله ويلتزم بالسنة. ولهذا من استقام له الدين باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم متجنبا للبدع متجنبا للمعاصي فهذا لا شك إن شاء الله أنه من أهل الجنة، لأنه حقق الدين وامتثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في دينه وفي سنته. ولا ينبغي أن يفرق بين الاعتقاد والعبادة والأخلاق، فإن من الناس من يفرق بين هذه الأمور فيعتني بجانب دون جانب. فهناك طوائف من أهل البدع قالوا العبرة بالأخلاق والدين هو الأخلاق، وأخذوا يدعون إليها ويهملون العقيدة. وآخرون قالوا لا، نعتني بالعقيدة والأخلاق، لو حصل فيها تقصير فالأمر سهل. الدين كله واحد، عقيدة وعبادة وأخلاق. ولا شك أن الفساد في العقيدة أعظم من الفساد في الأخلاق، لكن لا يعني أيضا أن نهمل الأخلاق، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم على دين كامل يجمع العقيدة الصحيحة والعبادة الصحيحة والأخلاق الحسنة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الوصية الصغرى: الدين كله خلق، لقول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. قال الدين كله خلق، فلا ينبغي للمسلم أن يفرق بين دين الله عز وجل وبين شعب الإيمان فيعتني بجانب ويترك الجانب الآخر، بل يجاهد نفسه على أن يكون متمسكا بالدين بالعقيدة الصحيحة وبالعبادة التي شرعها الله لنا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون متمسكا بالأخلاق، تكون حسن الخلق، رفيقا بالمسلمين، سمحا هينا لينا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي السنة الكاملة التي من تمسك بها كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. المصنف رحمه الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم: والله لو أن موسى وعيسى حيان لما حل لهما إلا أن يتبعاني. ثم قال المصنف: وقال صلى الله عليه وسلم: والله لو أن موسى وعيسى حيان لما حل لهما إلا أن يتبعاني. وهذا جزء من حديث جابر، وله قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد عمر رضي الله عنه يقرأ في أوراق أو في صحف من التوراة، فقال: هذا قال متهوكون فيها يا ابن الخطاب. ثم قال: والذي نفسي بيده لقد جئت بها بيضاء نقية. ثم قال: والله لو أن موسى وعيسى حيان لما حل لهما إلا أن يتبعاني. وهذا فيه تنبيه عظيم إلى أصل عظيم، أن الشرائع السابقة نسخت، فحتى لو كانت التوراة صحيحة لم يقع فيها شيء من التحريف فهي منسوخة بالقرآن، وشريعة موسى منسوخة بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم لمن أدرك زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن التوراة والإنجيل حصل فيهما ما حصل من التحريف، لكن لو قدر أنهما سليمان من التحريف لما وسع أهل التوراة والإنجيل إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال لا يبلغ أحد من اليهود والنصارى، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نسخ الشرائع السابقة بدينه. ولهذا أخبر أنه لو كان موسى وعيسى حيان، يعني في هذه الفترة في زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لما وسعهما إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا دين يقبله الله عز وجل بعد بعثة هذا النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الدين. ولهذا عندما ينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان إلى الأرض، وعيسى الآن في السماء رفعه الله عز وجل وهو ينزل في آخر الزمان، فإذا نزل إلى الأرض صلى بصلاة المسلمين وعبد الله بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه هو في الأرض ولا يقبل الله عز وجل عبادة ولا عملا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا على هذا الدين. واستشكل بعض أهل العلم كيف أن عيسى يعبد الله بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وهل هذا يكون ناسخا لشريعته؟ والصحيح أن هذا ليس بنسخ لشريعته، فإنه نبي أرسل إلى بني إسرائيل وشريعته صالحة لأهل زمانه الذين خاطبهم الله بها، وأما هو في آخر الزمان ينزل إلى الأرض، وفي ذلك الوقت الشرائع كلها نسخة فيعبد الله عز وجل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه فضيلة لعيسى أنه عبد الله بشريعته وبشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه من طرائف العلم التي ينبه عليها، أنه يقال أنه نبي من الأنبياء عبد الله بشريعته وبشريعة نبي آخر كما حصل من عيسى عليه السلام. وهذا مما يدل على عظمة هذا الدين، وأن الله عز وجل نسخ الشرائع كلها لهذه الشريعة، وأنه لا يجوز ليهودي ولا لنصراني أن يعبد الله عز وجل بغير هذه الشريعة، والمقصود بعد البعثة، وأما قبل ذلك فمن كان مؤمنا بنبيه الذي أرسله الله إليه ولم يغير ولم يبدل فهو مؤمن، لكن كثير من اليهود والنصارى بدلوا أديانهم فوقعوا في خطأ عظيم وانحرفوا عن أديانهم، ولكن منهم من كان ثابتا على أصل دينه. وأما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسع أحد منهم إلا أن يتبع هذا النبي صلى الله عليه وسلم. المصنف رحمه الله تعالى: وخرج صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون في القدر فقال: أبهذا أمرتم؟ أوليس عن هذا نهيتم؟ إنما هلك من كان قبلكم بتماريهم في دينهم. ثم قال المصنف: وخرج صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون في القدر فقال: أبهذا أمرتم؟ أوليس عن هذا نهيتم؟ إنما أهلك من كان قبلكم بتماريهم في دينهم. وهذا الحديث مشهور في السنن وهو حديث صحيح، في أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتكلمون في شيء من القدر، فكان يذكر هذا آية وهذا آية، فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ونهاهم عن هذا، قال: أبي هذا أمرتم؟ يعني تتنازعون في القرآن، تضربون القرآن بعضه ببعض كما جاء يعني في الرواية الآتية، وذلك أنه كان بعضهم يذكر آية والآخر يذكر آية، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم من تنازعهم، قال: بهذا أمرتم؟ يعني ما أمرتم بهذا؟ أو ليس عن هذا نهيتم؟ أو ليس عن هذا نهيتم؟ أي ألم تنهوا عن هذا الأمر؟ ثم قال: إنما هلك من كان قبلكم بتماريهم في دينهم، بالتماري في الدين والممراه والمجادلة والخصومة في الدين، وهذا الذي هلك به أهل الكتاب، وهذا الذي وقع الآن في الأمة في تنازعها وفي تناحرها بسبب مخالفتها لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصحابة رضي الله عنهم فعقلوا هذه الموعظة وعرفوها، ولهذا كفوا عن هذا الأمر وأصبحوا أعظم الناس التزاما بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، فما يعرف أنهم بعد ذلك تكلموا في هذا الأمر، وإنما كانوا يعظمون القرآن، يقرؤون القرآن ويعظمونه، وما كانوا يتجادلون فيه وما كانوا يختصمون فيه، ولهذا كان كثير منهم يعظم القرآن ويخشى أن يتكلم في تفسيره بكلمة، كما قال أبو بكر رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إن قلت في كتاب الله بما لا أعلم. وكان بعض السلف يخاف خوفا شديدا من التفسير ولا يتكلم فيه، ولهذا كان بعض الصحابة يعني لا يفسر القرآن ولا يتكلم فيه بشيء خشية أن يقع في المحذور. ثم إن بعضهم لما رأى حاجة الناس لهذا الأمر فسروا القرآن وبينوا المقصود من كما حصل من ابن عباس رضي الله عنه، وهو إمام في هذا الشأن نقل عنه التفسير رضي الله عنه. فهذا مما يدل على تحريم التنازع في القرآن والخصومة، وأنه لا يجوز للإنسان أن يجادل بالقرآن وأن يناظر في القرآن، وإنما يذكر الحكم الشرعي، فإن قبل وإلا يكف عن مجادلة أهل الباطل ومخاصمة أهل الجدل والمراء. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وخرج صلى الله عليه وسلم يوما على أصحابه وهم يقولون: ألم يقل الله كذا وكذا، يرد بعضهم على بعض، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال: إنما أفسد على الأمم هذا، فلا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم. نعم، هذه بعض الروايات للحادثة السابقة، أنه خرج على أصحابه وهم يتكلمون في القرآن، يقول: ألم يقل الله كذا وكذا، وهذا يقول: ألم يقل الله كذا وكذا، وهم يريدون رضي الله عنهم الخير، ويريدون العلم، ويريدون أن يتوصلوا إلى الحق. قال: يرد بعضهم على بعض، يعني كل يذكر حجته. قال: فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان. خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا محمر الوجه، كأنما جعل في وجهه حب الرمان. معروف أن حب الرمان لونه أحمر إذا خرج الماء الذي فيه، فكأنما جعل في وجه النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع من الحبوب، من حبوب الرمان، لشدة غضبه عليه الصلاة والسلام. ثم ماذا قال؟ إنما أفسد على الأمم هذا. لاحظوا دائما عندما يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بشدة الغضب، ثم انظر إلى القول الذي يقوله، وهذه دائما نذكر بها. يغضب النبي صلى الله عليه وسلم الغضب الشديد، فإذا تأملت كلامه تقول: ليس هذا بكلام غاضب. لما؟ لأنه يملك نفسه عليه الصلاة والسلام، ولهذا بعض الناس تعرف غضبه من كلامه، لما فيه من الطيش، لما فيه من المبالغة. أما النبي صلى الله عليه وسلم له حالتان: حالة شدة الغضب، وهذه لا تخرجه أن يقول أن يتجاوز الحق عليه الصلاة والسلام، وحال المزاح واللين والمرح مع أصحابه، وهذه لا تخرجه عن الحق، فكان يمزح ولا يقول إلا حقا، وكان يغضب ولا يقول إلا حقا. ولهذا يلاحظ أكثر من يهلك في حال الفرح وفي حال الغضب، لأن العلماء من علماء النفس ومن علماء الطب يذكرون أن هذه الحالات النفسية التي تعتري الناس، وهي شدة الغضب، شدة الفرح، شدة الحزن، تؤثر على العقل وتؤثر على التفكير. ولهذا بعض الناس يذهب عقله لشدة غضبه، وبعض الناس يذهب عقله لشدة فرحه، كالذي يعني فقد دابته فوجدها عند رأسه ففرح فرحا شديدا، فماذا قال؟ قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. لما قال هذا؟ من شدة الفرح. ولهذا العلماء كانوا يذكرون في باب التكفير أن الرجل لا يكفر إذا أغلق عليه عقله لشدة فرح أو حزن. لاحظوا هدي النبي الكريم، هذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي شرفه الله بالكمالات البشرية التي لم تحصل لغيره، كان في فرحه ومرحه وممازحته لأصحابه يمزح ولا يقول إلا حقا، ويغضب الغضب الشديد، ولو لم ينقل لنا أنه غاضب ما عرفنا أن هذا كلام الغاضب، لضبطه عليه الصلاة والسلام. إنما أفسد على الأمم هذا، فلا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم. هل هذا كلام غاضب؟ لو تأمل الإنسان هو في غاية الهدوء وفي غاية النصح وفي غاية الاعتدال، وهذا من فضله عليه الصلاة والسلام، لأن غضبه لله، وما كان يخرجه عن حدود الله، وما كان يخرجه عن الاعتدال. وهذا بخلاف الناس، بعض الناس إذا تكلم اليوم يغضب، ولربما قال الباطل، ولهذا بعض الناس يستخف في حال الغضب ويطلب منه الرد مثلا على مخالف ثم يتكلم وإذا به يغضب ويزداد غضبه إلى أن يأتي بأمور تتعجب منها، لأن غضبه أخرجه عن حد الاعتدال. النبي صلى الله عليه وسلم نبه في هذا الحديث أن إنما أهلك وأفسد على الأمم قبلنا أنهم ضربوا كتب الله عز وجل بعضه ببعض، يأخذون آية ويعارضون بها آية أخرى، وكتاب الله عز وجل لا اختلاف فيه ولا تعارض بينه، ولكن بعض الناس قد يتوهم معارضة هذه الآية لآية أخرى. ولهذا الذي درج عليه العلماء المحققون في التفسير أنهم يجمعون الآيات في موطن واحد ويفسرون القرآن بعضه ببعض. ولهذا ذكر ابن عباس أن من صور تفسير القرآن تفسير القرآن بالقرآن، وهذا أعلى مراتب التفسير عند أئمة التفسير، هو أن يفسر القرآن بالقرآن ثم يفسر القرآن بالسنة. وأما التعارض في القرآن فليس هناك تعارض، وإنما هناك محكم ومتشابه، فالمتشابه يرد إلى المحكم، ويؤمن المسلمون والمؤمنون بكتاب الله جميعه، ولا يضربون بعضه ببعض ولا يعارضون بعضه ببعض، وإنما يؤمنون القرآن. ولهذا من أراد السلامة في هذا الباب لا يأخذ طرفا من النصوص ويترك الطرف الآخر، خذ بكتاب الله كله وخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها، لا تترك منها شيئا، لا تأخذ طرفا من النصوص وتتمسك به وتقول هذا هو الحق، خذ باللين في موطنه وخذ بالشدة في موطنها، خذ بكل ما أمرت به في كافة الأحوال والظروف، في حال الفرح كن على الدين، في حال الحزن كن على الدين، في حال الغنى، في حال الفقر، في حال الظلم، في حال الانتصار، كل هذه الأحوال يكون المسلم مستقيما على دين الله عز وجل. فإذا لقي الله بهذا يكون قد محس بأن تعرض لكثير من الأمور وهو ملتزم بدين الله عز وجل لا يحيد عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجالسوا أهل القدر فإنهم الذين يخوضون في آيات الله عز وجل. قال المصنف: وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجالسوا أهل القدر فإنهم الذين يخوضون في آيات الله عز وجل. هذا الحديث لم يثبت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر المحققون أنه لم يثبت حديث صحيح في ذكر الفرق إلا ما ورد في ذكر الخوارج، فالقدرية لم يثبت فيهم شيء، وكذا من باب أولى ما بعدهم، لأن القدرية كان خروجهم مبكرا وخرجوا في أواخر عهد الصحابة، وأدركهم ابن عمر وابن عباس وتبرأوا منهم ومن مسلكهم، لكن لم يثبت فيهم عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وأما الإنكار عليهم وبيان ما هم عليه من خطأ فإن الأدلة متضافرة في رد بدعتهم وفي بيان خطائهم، ولهذا تبرأ منهم ابن عمر رضي الله عنهما، قال: أخبروهم أني بريء وأنهم مني براء. وتبرأ منهم ابن عباس وواثل بن الأسقع، كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتبرأوا من مقالتهم. والقدرية هم على مرتبتين: المرتبة الأولى الذين ينكرون علم الله السابق ويقولون إن الأمر أنف، وإن الله عز وجل لم يعلم الأشياء حتى وقعت، وأن هذه الأشياء مستأنفة وأنها لم تقدر، وأن الله لم يعلم هذه الأمور قبل وجودها. وهذا لا شك أنه كفر، ولهذا كان بعض السلف يقول: خاصموا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوه كفروا، لأنهم ينكرون علم الله السابق، يقولون إن الله لا يعلم الأشياء حتى تقع. فقال السلف: خاصمهم بالعلم، أي قولوا لهم: هل يعلم الله كل شيء؟ فإذا أقروا بذلك خصموا، لأنه يدخل في عموم الأشياء المعلومة لله المقادير السابقة، لأن الله علم المقادير قبل خلق السماوات والأرض، كما قال الله عز وجل لما خلق القلم قال له: اكتب. قال: ما اكتب. قال: اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فجرى القلم بالمقادير. فالله قدر مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وهو عالم بها قبل ذلك، ولكن جرى القلم بالمقادير في هذا الزمن. وهذه الطائفة قال العلماء أنهم انقرضوا ولم يوجد فيهم من يقول بهذه المقالة. وأما المرتبة الثانية من مراتب القدر هم الذين يقولون إن العبد قادر على فعل نفسه، وأن الله لم يقدر ولم يخلق أعمال العباد، وهذا هو القول الذي تبنته المعتزلة، فأصبحوا يعرفون بالمعتزلة القدرية، وتبنت الجهمية مقالة الجبرية، فأصبح يقال الجهمية الجبرية والمعتزلة القدرية. فالجهمية والمعتزلة بينهما خصومة في باب الصفات، فالجهمية ينكرون الأسماء الصفات، والمعتزلة يثبتون الأسماء مجردة وينكرون الصفات، فخصومتهم في باب الصفات. ثم هناك خصومة بين القدرية والجبرية، فتبنت المعتزلة قول القدرية ونسبوا إليهم، وتبنت الجهمية مقالة الجبرية ونسبوا إليها. فالجهمية مجبرة في باب القدر، والمعتزلة قدرية في باب القدر، وأهل السنة وسط بين أهل التعطيل والتشبيه وبين أهل القدر وبين أهل الجبر، وسط بين الفرق. فهؤلاء القدرية تبرأ منهم السلف وأنكروا مقالتهم وردوا عليهم. وللإمام البخاري كتابا اسمه خلق أفعال العباد، هو في الرد على القدرية، لأن القدرية يقولون أن العبد أن أعمال العباد لم يخلقها الله عز وجل، وأرادوا أن ينزهوا الله أنه يخلق المعاصي. قالوا كيف يخلق الله المعاصي؟ والله عز وجل خالق للعبد ولعمله، كما قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. وأما أعمال العباد فهي مضافة إليهم، فالعبد هو المطيع وهو العاصي، والله هو الخالق المقدر. فلا يقال أن الصلاة هي فعل الله، ولا يقال أن المعاصي هي فعل الله، وإنما يقال هي مخلوقة لله. ولهذا لاحظوا أن الله لم يقل والله يفعل ما تفعلون، وإنما قال والله يخلق ما تعملون، فهو خالق لأعمالنا. وأما الأعمال فهي مضافة إلى العبد، فالله هو الذي يعمل الخير، فالعبد هو الذي يعمل الخير وهو الذي يعمل الشر، كما قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالعمل عمل العبد، والله خالق للعبد ولعمله. المصنف رحمه الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم المراء في القرآن كفر. ثم قال المصنف قال صلى الله عليه وسلم المراء في القرآن كفر. وهذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحسن هذا الحديث الإمام الألباني، وحكم على هذا الحديث بأنه حسن، وهو مشهور في كتب السنة، أورده كثير من العلماء منهم الإمام أحمد وأبو داود وكذلك الإمام ابن بطة، فهو حديث مشهور. قال العلماء في معنى المراء أولا بمعنى الخصومة والمجادلة، وقيل إن المراء هو من الامتراء والشك، وحقيقة أن المماراة ترجع إلى نوع شك، ولهذا سميت مماراة، فيتمارى الرجلان ليزول الشك بينهما. المراء في القرآن كفر. قال العلماء المراء في القرآن كفر من جهتين، من جهة اللفظ ومن جهة المعنى. أما المراء الذي من جهة اللفظ قيل هو ما كان يحصل قديما بين بعض الصحابة رضي الله عنهم، عندما يقرأ أحدهم بقراءة والآخر يقرأ بقراءة، فيأتي يقرأ هذا على حرف وهذا على حرف، ثم يحصل بينهم اختلاف، كما حصل من عمر رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقرأ على حرف لم يقرأ به عمر، فجاء به للنبي صلى الله عليه وسلم وقد لببه، وقال هذا يقرأ شيئا من القرآن لم أسمعه منك. فسمع منه النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا أنزل، سمع من عمر وقال هكذا أنزل. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن على سبعة أحرف، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث في الصحيحين أن جبريل أقرأني القرآن على حرف واحد فما زلت أستزيده ويزيدني حتى أقرأني على سبعة أحرف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف، فهذه الأحرف كانت معروفة عند الصحابة رضي الله عنهم، وكان الرجل يقرأ بحرف وهذا يقرأ بحرف، فخشي الصحابة أن يقع بينهم تنازع فجمعهم عثمان رضي الله عنه على مصحف واحد وعلى مصحف واحد، ثم أمر أن ينسخ منه نسخ وأرسل إلى الأمصار، ثم أرسل مع كل مصحف قارئ يقرئ الناس، فارتفع هذا الخلاف الذي حصل بين الصحابة. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة مما يدل على هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم نزل القرآن على سبعة أحرف، المراء في القرآن كفر، وهذا مما يدل على أن هذا المراء قد يحصل يعني في ألفاظ القرآن. ولهذا هذا الاختلاف يعني بحمد الله ليس هو من الاختلاف الذي يعني فيه معارضة للقرآن، لكن لما خشي الصحابة أن يحصل التفرق بينهم، وإلا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فمن قرأ على حرف منه فقراءته صحيحة وهو قرآن، ولكن خشي الصحابة رضي الله عنهم أن يتنازعوا في كتاب الله عز وجل فجمعوهم على مصحف واحد وارتفع هذا الخلاف. النوع الثاني من الاختلاف هو الاختلاف في معناه، الاختلاف في معناه، وإلا فلفظه بحمد الله أصبح متواترا ونقلت القراءات العشر المتواترة وأقرأها الأئمة القراء وتناقلوها عنهم التلاميذ، وهذه القراءات العشر ترجع إلى الأحرف السبعة التي أنزل بها القرآن، ولا زالت القراءات بحمد الله الآن متواترة ومنقولة في الأمة، فالله عز وجل حفظ هذا القرآن وتكفل بحفظه لفظا ومعنى. والاختلاف الذي يحصل في المعنى هو اختلاف بين الناس في فهم القرآن، فيحصل بينهم تنازع، يقول هذه الآية على معنى كذا وهذا يقول هذه الآية على معنى كذا، وهذا يحصل يعني في كثير من اختلاف المفسرين في بعض ألفاظ القرآن، لكن هذا إذا كان مرجعه إلى العلم وإلى معرفة ما أنزل الله عز وجل وإلى تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، فلا بأس بهذا. أما مجادلة أهل الباطل وأهل الجهل والذين ليس عندهم علم فإن هذا لا شك أنه منهي عنه، وهذا هو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم المراء في القرآن كفر. قال بعض العلماء كفر أنه يورث الكفر، يعني المجادلة في القرآن يورث الكفر، وقيل إن الرجل إذا مار في القرآن قد يرد آية فيكفر، وهذا ما يحصل بين المتمارين، تجد أن هذا يذكر آية وهذا يذكر آية ويقول هذه معناها كذا، فيقول الرجل هذا معنى باطل، هذا يحصل بين المتمارين، فلربما كان هذا المعنى هو المعنى الذي أراده الله عز وجل فيكفر بهذا. ولهذا على المسلم أن يكون على حذر شديد من الممارات بالقرآن، ومن أن يتكلم في القرآن، ومن أن يقول في معنى القرآن هذا باطل، وإنما يكون على ورع شديد، لا يطلق كلمة ولا يقول في تفسير هذا باطل ولا يقول هذا هو الحق، وإنما يرجع إلى كلام أهل العلم فيقول الذي جاءنا عن ابن عباس كذا، الذي جاءنا عن مجاهد كذا، الذي جاءنا عن فلان كذا، هذا من الورع. ولهذا كان بعض أهل الورع ما كان يقول تفسير الآية كذا، وإنما يقول الذي بلغنا عن فلان كذا والذي بلغنا عن فلان كذا، حتى تبرأ ذمته ويسلم من العهدة. وأما أن يأتي بعض الجهل الآن تقرأ عليه الآية ويقال هذا تفسيرها، يقال لا أقبل هذا التفسير، هذا تفسير باطل، هذا معنى باطل، هذا لربما رد القرآن، لأن رد معنى القرآن رد للقرآن، ورد لفظ من القرآن رد للقرآن. وقد تواتر عن السلف أن من كذب بشيء من القرآن أنه كفر، من كذب بحرف من القرآن فإنه كافر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، يعني القرآن. قال المصنف: وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، يعني القرآن. وهذا السياق بهذا اللفظ لم يثبت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الثابت أنه قال كما جاء في السنة لعبد الله بن أحمد كما ذكر المحقق هنا قول النبي من حديث خباب بن الأرث رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم تقرب إلى الله عز وجل ما استطعت فإنك لن تقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه، يعني القرآن، وهذا في معنى هذا اللفظ. والمقصود أن أفضل ما تقرب به الرجل إلى الله عز وجل هو هذا القرآن، وهذا التقرب يكون بتلاوة القرآن وبتفسيره وبالعمل به، فأفضل ما يكون الإنسان يشغل أوقاته بقراءة القرآن وبتدبر القرآن وبالعمل بالقرآن، فليس هناك منزلة أعظم ممن شغل أوقاته الليل والنهار بالاجتهاد في هذا القرآن تلاوة وتدبرا وعملا. هذه أصول الخير، قراءة القرآن وهذا عمل اللسان، وتدبره وهذا عمل القلب، تفكر والتدبر، والعمل به وهذا عمل الجوارح، فيكون عاملا بالقرآن، أمضى حياته في كتاب الله عز وجل. فهذا الكلام هو أدل الكلام على الحق وهو أفضل الكلام، ولهذا كلام الله عز وجل هو أوضح كلام في الدلالة على الحق. قد جاء في الحديث فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه، ولهذا عصم الله السلف بتمسكهم بالقرآن. ولما أعرض بعض الناس اليوم عن القرآن وأخذ يبحث يعني عن مسالك جديدة وعن أمور محدثة مبتعدا عن النصوص، فعلى قدر ابتعاده عن القرآن يكون هلاكه، وعلى قدر قرب الإنسان من القرآن ومن تدبره يكون على سبيل نجاة. الآية الواحدة تسمعها خلف الإمام يعني يجعل الله عز وجل في قلبك لها من التعظيم والمحبة والعمل بها الدهر، آية تسمعها لها وقع في النفوس. هذا كلام الله عز وجل، لا يمكن لكلام البشر أن يبلغ هذا المبلغ في وعظ القلوب في استقامة القلوب، لأن المسلمين يعلمون أنه كلام رب العالمين، وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنه حق، وأنه أدل الكلام على الحق، لا في كتب التفسير ولا في كتب العلماء أوضح من كلام الناس. ومن سوء الظن أن يظن أن كتب التفسير أوضح من القرآن، بل القرآن هو أوضح الكلام، وأما كتب التفسير فنحن احتجنا إليها لما قصرت عقولنا عن فهم القرآن، وإلا والله لو كملت العقول ما تلذذت بغير القرآن كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد الرجل كلما قوي علمه وفهمه لم يأنس بشيء غير القرآن. ولهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في آخر حياته وفي بلوغه أعلى درجات الاجتهاد والعلم، كان في آخر حياته يقرأ القرآن وهو في القلعة، وكان يقول يخبر أنه ندم على أن أمضى شيئا من حياته في غير النظر في كتاب الله. وهذا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي الإمام المعروف المتأخر زمنا، وهو على طريقة السلف في علمه وفضله وسمته، كان في آخر حياته يقول أنا لا أفتي إلا بالقرآن، إلا بما جاء في القرآن. فهذا لكمال العقول، كلما كملت العقول وكلما رسخ الرجل في العلم وجد لذته في القرآن، ووجد القرآن أدل ما يكون على الحق. ولكن قاصر الفهم يظن أنه مشكل ويظن أنه غير بين وغير واضح، ولهذا هذا من أمراض النفوس ومن ضعف العقول، وإلا فلو كملت العقول لعرفت أن كلام الله هو أدل الكلام على الحق. ولهذا ما تمسك أحد بالقرآن فضل، وهذا بخلاف كلام الناس، فإن الناس يصيبون ويخطئون، كتب التفسير فيها ما هو صواب وفيها ما هو خطأ، وأما القرآن فهو صواب لا خطأ فيه، وهو أدل الكلام على الصواب وعلى الحق، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فهو أفضل ما تقرب به العبد. قوله أفضل مما خرج منه أو أحب إليه من كلامه، هذا لأن القرآن من الله، كما قال بعض السلف كانوا يقولون القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود. وهذا في الرد على الجهمية الذين يقولون أنه بدأ من المخلوق الذي خلقه فيه، يقولون القرآن كلام الله لكنه مخلوق، خلقه في المخلوق، فكلام موسى يقولون خلقه في الشجرة، وكل متكلم بالقرآن خلق الله فيه كلاما. وهذا رد صريح لكلام رب العالمين في قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فتلاوة التالي للقرآن لا تخرجه عن كونه من كلام الله، هو كلام الله بتلاوة التالين وبكتابة الكتاب في صحفهم ما هو موجود في السطور وفي الصدور وما تتلوه الألسنة وما تعيه القلوب وما تتلفظ به الألسن وما تسمعه من القرآن من القراء كله كلام الله، كله كلام الله لفظه ومعناه، والصوت والأوراق والحبر والأشرطة التي يسجل عليها القرآن هذه مخلوقة. فالأوراق مخلوقة والمكتوب فيها من القرآن كلام الله ليس بمخلوق، وما تسمعه من القارئ عندما يقرأ فقراءته التي يقرأ المقروء هو كلام الله ليس بمخلوق. وأما صوته وحركة شفتيه ولسانه فهذه مخلوقة، ولهذا امتنع بعض أهل العلم أن يقول القراءة مخلوقة وغير مخلوقة، لأن القراءة تطلق على فعل العبد وعلى المقروء. أما المقروء لا شك، قل المقروء المكتوب المسموع كله كلام الله عز وجل، منه بدأ تكلم به ابتداء وإليه يعود، تكلم به وسمعه الخلق منه ويوم القيامة يسمعونه في الجنة من الله عز وجل، تكلم به والله عز وجل يتكلم بصوت كما قال لموسى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، والاستماع لا يكون إلا لصوت، ولهذا الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت، يتكلم بحرف وصوت. نعم. المصنف رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم إن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي. ثم ذكر المصنف قول النبي صلى الله عليه وسلم إن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي، وهذا أيضا ثابت من حديث جابر رضي الله عنه الذي أخرجه أبو داود، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموقف يعني في الحج فيقول ألا رجل يحملني إلى قومه، فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي، فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. الشاهد في قوله كلام ربي أي أن هذا القرآن هو كلام الله، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبلغ كلام الله، ما كان يأتي بشيء من عنده، ما هو إلا مبلغ وما ينطق عن الهوى، وإنما هو مبلغ عن الله عز وجل، مبلغ لكلام الله. ولهذا لما قيل لأبي بكر لما قرأ على قريش بداية سورة الروم قالوا هذا من كلامك أو من كلام صاحبك، قال ليس بكلامي ولا بكلام صاحبي، هذا كلام رب العالمين. فليس للنبي صلى الله عليه وسلم من القرآن إلا البلاغ، وليس لجبريل من القرآن إلا البلاغ، كله كلام الله. وهذه العقيدة العظيمة عند أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله لفظه ومعناه، هذه أورثت أهل السنة حسن الاتباع للقرآن. فليس الذي يعتقد القرآن مخلوق في تعظيمه للقرآن كالذي يعتقد أنه كلام الله ليس بمخلوق. فكان أهل السنة هم أعظم الناس قياما بالقرآن تلاوة وتدبرا وعملا، ولا يزال القرآن محفوظا فيهم، حفظ الله بهم القرآن وحفظهم بالقرآن في قيامهم به وفي عملهم به بحمد الله، ولا يزال القراء إلى اليوم يقرؤون القرآن كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، يتعلم المتأخر عن السابق، التلميذ عن الشيخ، ثم ضبطوا تفسيره وعملوا به، ولا يمكن أن يخرج الحق عن جماعتهم. فإن أهل السنة يختلفون ولكن إجماعهم حجة قاطعة ولا يخرج الحق عنهم. المصنف رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم لجابر: أعلمت أن الله أحيا أباك فكلمه كفاحا؟ ثم ذكر المصنف قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: أعلمت أن الله أحيا أباك فكلمه كفاحا. وهذا الحديث صحيح من حديث جابر لما توفي وقتل أبوه يوم أحد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مسليا له: أعلمت أن الله أحيا أباك فكلمه كفاحا. أحيا أباك يعني بعد موته، وهذه حياة الشهداء وحياة الشهيد بعد موته. فكلمه كفاحا، وهذا الكلام ليس في الدنيا الكلام الذي ثبت لموسى، وإنما هو بعد الموت. ولهذا وإن كان هذا الكلام هو الآن يعني في الحياة الدنيا، إلا أنه ليس له أحكام الدنيا، وإنما هو من كلام الله لبعض خلقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. هذا يكون يوم القيامة، ومن مات فقد قامت قيامته. أحيا أباك فكلمه كفاحا، هذا يدل على كلام الله، وأن الله يتكلم بكلام يسمع، وأنه كلم عبد الله بن حرام رضي الله عنه كلمه كفاحا من غير واسطة مباشرة، وهذا مما يدل على كلام الله عز وجل لخلقه، وأنه يسمع من شاء من خلقه كلامه. وهذا من عقيدة أهل السنة، أن الله يتكلم بكلام حقيقي ليس مجازي، ولا يخلق كلامه في غيره، وإنما يسمع غيره كلامه الذي ليس بمخلوق. فهذا القرآن كلام الله ليس بمخلوق، كلام الله لجاء لعبد الله بن حرام رضي الله عنه كلامه عز وجل بنفسه ليس بمخلوق، سمعه منه مباشرة كفاحا من غير واسطة. وهكذا كلامه لموسى هو صحيح، وهو كلام الله مباشرة. المصنف رحمه الله تعالى: نتوقف عند هذا الموطن من قراءة الكتاب هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ، هذا أحد الإخوان يقول: لو خصصتم لنا درسا في التفسير لعظم الحاجة لهذا الأمر مع قلة الدروس المنعقدة في هذا الباب. والله نحن مشغولون الآن بدروسنا التي بدأنا فيها، ونسأل الله عز وجل التيسير يعني في المستقبل، أما الآن نحن مشغولون بدروسنا. ولكن أيضا أنا أقول ما هو أولى من هذا، أن يطلب من المتخصصين من بعض المشايخ من إخوان المعروفين، منهم الشيخ علي التويجري والشيخ مسعد وغيرهم من أهل العلم، ولكن لقربهم من الطلاب، فلو طلب من المشايخ تخصص هناك دروس. وأنا أحث دائما المشايخ في هذا التخصص على العناية بهذا، وهم أهل خير وفضل، فيرجع إلى أهل التخصص. وأنا أود يعني أن يكون لي درس في التفسير ولي عناية بهذا في جمع يعني بعض الأشياء، لعل إن شاء الله ستخرج في كتاب في المستقبل، لكن يعني قبل هذا يحتاج إلى تنقيح وإلى كثرة مراجعة، ونسأل الله عز وجل التيسير. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: لو تعيدون لنا وفقكم الله موقف المعتزلة والجهمية من القدر. نعم، الجهمية تبنوا قول الجبرية، والجبرية هم الذين يقولون إن العبد مجبور على فعله، والقدرية هم الذين يقولون العبد قادر على فعله، فهما على طرفي نقيض. الجبرية سلبوا العبد الإرادة وقالوا هو مجبور على فعله، وقالوا إن أفعال العباد هي أفعال لله، وما العبد في إضافة الفعل إليه إلا كما يقال سال الوادي، ليس من الوادي سيلان، ولكن أضيف الفعل إليه لأن الله خلق هذا الشيء فيه. فقالوا إن العبد لم يفعل، وإنما الفاعل هو الله، والعبد هو مكان لفعل الله، وليس العبد فاعل، وهذا باطل، فإن الله خلق العبد وخلق فعله، والعبد هو الفاعل، فهو المصلي وهو الصائم وهو العاصي، والله عز وجل لا يقال إنه يفعل هذه الأشياء، بل هو خالق لها. القدرية على النقيض من هؤلاء، قالوا إن العبد قادر على فعل نفسه، والله عز وجل لا قدرة له على فعل العبد، وإنما هو قادر قدرة تامة، وليس لله عز وجل قدرة على أعمال العباد، إنما هي ناشئة من جهتهم. وأهل السنة يقولون العبد هو الفاعل، والله هو المقدر لعمله، وهو المعين له على فعله، كما قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالجهمية تبنوا قول الجبرية، والمعتزلة تبنوا قول القدرية. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل عدم تعيين الفرق في النصوص يمنع من الاجتهاد في تعيينها؟ الاجتهاد في تعيينها وكونه يقطع بأن تعد هذه الفرق ويقال هذه الفرق التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة تفترق إليها، هذه جرأة، لأن الإنسان لا يدري، وما زالت الأمة باقية وقد تظهر فرق بعد ذلك، ثم لا يقطع، قد تكون فرقة يعد أنها فرقة وهي متفرعة عن فرقة أخرى فيحصل الخطأ. هذا هو قصد أهل العلم من عدم ذكر هذه وتعيينها، وليس القصد من هذا أنهم لا يقولون أن هذه من فرق أهل البدع. أحسن الله إليكم. هذا سائل أشكل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى وعيسى حيان، يقول ولفظ الحديث ذكر عيسى غير ثابت، ولأن عيسى حي الآن إلا أنه في السماء، فكيف يكون توجيه؟ لا يشكل، يقصد أنهما حيان الآن في الأرض، حيان الآن في الأرض، ما وسعهما إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا الآن عيسى هو في السماء، فهو لا يعبد الله عز وجل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الأنبياء الذين يعني ماتوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم أو رفعوا كما رفع عيسى، ولم يثبت إلا رفع عيسى، وخلاف في إدريس هل رفع أم لا، وأما غيره من الأنبياء فهم في الأرض، يعني مدفونون في الأرض، وأرواحهم منعمة في السماء، كما جاء في حديث المعراج عندما أعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أنهما حيان الآن في الأرض، وهذا لا ينفي حياة عيسى عليه السلام أنه في السماء، لكنه إذا أهبط إلى الأرض عبد الله بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ذكرتم حفظكم الله التعلق بالقرآن والاهتمام به، وكثير من الشباب قد تعلقوا الآن بما يسمى بالأناشيد الإسلامية، فما نصيحتكم وتوجيهكم حفظكم الله؟ هذه من أعظم الأمور التي صرفت الناس على الكتاب والسنة، وهو التلذذ بالأصوات التي قد تورث الشهوة، فيكون تلذذهم بالتلذذ بالأصوات، وهذه فتنة المغنين ومن يتلذذ بأصواتهم، فأصبح تلذذ بعض الناس اليوم بأصوات بعض الصغار والشباب والمردان، ويتلذذون بهذه الأصوات، وهذه من الشهوة المحرمة. وأما الإنشاد الذي كان معروف في عهد السلف، وهو أن الرجل يسير على دابته وعلى ناقلته وعلى راحلته ويذكر بعض الإنشاد، هذا لا بأس به. أما الأناشيد الآن الموجودة غير هذا، وبعض الناس يقول هذه من وسائل الدعوة، هذا غير صحيح، ليست هذه وسيلة من وسائل الدعوة، وإنما وسائل الدعوة معروفة بالكتاب والسنة، وأما هذه الأناشيد والتوسع فيها فهي ليست مما عليه العلماء ولم يوجهوا إليه. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: سمعنا حفظكم الله من يقول أن من خرج من دائرة أهل السنة فقد خرج عن الإسلام، مستدلا بقول الإمام البربهاري رحمه الله: الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. هذه مشكلة عدم الفهم لكلام أهل العلم. الخروج من السنة خروج من السنة إلى البدعة. إذا قيل رجل ليس من أهل السنة لا يعني أنه كافر، وإنما قد يكون رجل ليس من أهل السنة ولكنه مبتدع. ولهذا تلاحظون في حديث افتراق الأمة النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة تفترق على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، فبقي 72. العلماء مجمعون على أن هذه الفرق من فرق المسلمين وليست من الفرق الكافرة، وهم في الوقت نفسه ليسوا من أهل السنة، فارقوا أهل السنة، فهؤلاء لا يقال أنهم كفار، ولهذا يفرق بين ترك السنة أو الدخول في البدع فيوصف الرجل بأنه مبتدع، وبين خروج الرجل من دائرة الإسلام إلى الكفر، لأن هذه مرتبة دون الكفر. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كيف يكون الإنكار بالقلب؟ هل يكون بالقيام أم يكفي بمجرد الإنكار بالقلب؟ وكيف يفهم قول الله جل وعلا: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها، إلى آخر الآية؟ نعم، ما نهى الله عز وجل من الجلوس مع الخائضين وما أمر بالقيام هذا من الإنكار المتعلق بالجوارح،